انا عيني رايت غزل زين نهر مشاعين شغل انا عيني رايت غزل زين نهر مشاعين شغلني بجوز عيون سود وجمال الجدود شغل لغمة زاد بخدود وبغمزة خد شغل ده انا قلبي انشبك بيه حتى عدت المنام شاغل لابس حرير وجباي طلبت الوصال قال لي انا خايف لما انت خايف ما تبقاش بالعين تشاغلني ويا ابو يا ابو يا ابو يا با يا ابو يا ابو يا ابو يا با يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا با يا ابو يا ابو يا ابو يا با يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا با يا ابو يا ابو يا ابو يا با يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو رايك يا ابو يا ابو

احترنا وبرضه عاجبنا دايبين وهواك دودنا احترنا وبرضه عاجبنا بس اللي يعز علينا تجرحنا وانت حبيبنا وكملك حلوك عادي وتفوت ما تقولش عادي وكملك حلوة عادي وتفوت ما تقولش عادي اخفاف يا عاد خفاف يا عاد يا عاد خفاف يا بو